بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 15 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل من سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون، أي يوقنون إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. واختلافهم في نعيم الجنة أهو من جنس نعيم الدنيا أو غيره، وفي دوامه وانقطاعه، وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هم تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا، ولذلك لا يوصف به علم الباري تعالى ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخر، صفة الدار بدليل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة. فغلبت كالدنيا، وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النام، وقرئ يوقنون بقلب الواو همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة في وجوه ووقت، ونظيره لحب المؤقدان إلي مؤسى وجعدة إذ أضاءهما الوقود، أولئك على هدى من ربهم. الجملة في محل رفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقين، خبر له، وكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل: ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجيب بقوله: الذين يؤمنون، إلى آخر الآيات. وإلا فاستئناف لا محل لها، وكأنه نتيجة الأحكام. والصفات المتقدمة أو جواب سائل قال: ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان. قوله كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضي وتلخيصه. فإن ترتيب الحكم على الوصف إيذان بأن الموجب له أو بأنه الموجب له، ومعنى الاستعلاء على هدى تمثيل، تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه. وقد صرحوا به في قولهم: انطفى الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى. وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نصب من الحجج، والمواظبة على محاسبة النفس في العمل. ونكر هدى بالتعظيم، فكأنه أريد به خير لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره. ونظيره قول الهذري: فلا وأب الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي. وأكد تعظيمه بأن الله سبحانه وتعالى مانحه والموفق له. وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة، ثم قال: وأولئك هم المفلحون. لقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين وبالآخرة هم يوقنون. وصف الشيخ هذا بقوله يوقنون إيقانا زال معه ما كان عليه من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. طبعا المؤمنون الذين وصفهم الله عز وجل يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هؤلاء أيقنوا إيقانا مؤكدا، ليس كما كان يدعي اليهود والنصارى الذين كانوا يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، الذين كانوا يقولون إن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. هؤلاء آمنوا إيمانا أن الجنة لمن أراد الله عز وجل أن يكرمهم، إذا آمنوا إيمانا حقيقيا بالغيب وآمنوا إيمانا حقيقيا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ليست مقصورة على جماعة من الناس ومحروم منها جماعة من الناس، لا. كذلك كانوا ربما يوقنون بشيء آخر، أن اختلافهم في نعيم الجنة هل هو نعيم هو مثل من جنس نعيم الدنيا أو غيره. المؤمنون يوقنون أن نعيم الآخرة هو نعيم سرمدي، هو نعيم أبدي لا ينقطع أبدا. فإن الله عز وجل يقول لهم: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. معنى ذلك هذا اليقين الذي عندهم، هل أهل الجنة يتناكحون، يأكلون، يشربون، يتلذذون بالروائح الطيبة، بالأصوات الحسنة، يدخل السرور عليهم، نعم، في كل لحظة من اللحظات، لا يعرفون جوعا ولا يعرفون هما ولا يعرفون أي ضغينة فيما بين بعضهم البعض. واختلافهم في نعيم الجنة أهوج من جنس نعيم الدنيا، نعيم الدنيا زائل ونعيم الجنة باق، وكذلك في دوامه. ثم قال: وانقطاعه، وفي تقديم الصلة عندما قال: وبالآخرة هم يوقنون، ما قال يعني يوقنون، قدم هم على يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون، تعريض بمن عداه. لماذا؟ ما معنى تعريض؟ إذا كان أهل بما الذين آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل إليك من وما أنزل من قبلك، هؤلاء هم يوقنون بالآخرة، تعريض بمن عداهم. ومعنى التعريض هنا أن الذين كانوا يعتقدون من أهل الكتاب أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى، هذا ليس حقيقيا بهم، وإنما الحقيقي في هذا الأمر تماما أن الدار الآخرة أعدها الله عز وجل لمن أنعم الله عليه في جنته وأنعم عليه في رؤيته يوم القيامة. وهؤلاء الذين يدعون أن الآخرة لهم دون أن يقدموا أي شيء، هؤلاء الذين قتلوا النبيين بغير حق، هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، لن تكون لهم جنة الله عز وجل، لن يكون لهم ذلك النعيم السرمدي الذي يكون للمؤمنين. إذن وبناء يوقنون على هم تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب، وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطابق ولا صادر عن إيقان. يعني هؤلاء أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا لم يكونوا مؤمنين بالآخرة إيمانا حقيقيا. فلذلك لابد للإنسان أن يكون عنده يقين، هذا اليقين اعتقاد جازم ثابت بحيث لا يزول بأي تشكيك لأي مشكك على الإطلاق، لا يتطرق إليه الشك، لا يتطرق إليه الشبهة. لذلك دائما هذا الأمر إنما ما يكون عن نظر واستدلال، حتى صار بالنسبة للمؤمنين كأنه أمر ضروري. الأمر الضروري مثلا وصلوا إلى درجة من الإيمان، كيف تعرف أن هذا الوقت فيه ظلمة أو نور؟ هذا الشيء مثلا ساخن أو بارد؟ هذا الشيء أبيض أم أحمر؟ هذه من العلوم الضرورية التي يحصل الإنسان عليها خاصة من الحواس الخمس. فكأن الإيمان بالآخرة وصل إليهم إلى هذه الدرجة فهم لا يشكون فيها أبدا ولا يبتعدون عنها، عندهم اعتقاد جازم لا شك فيه أبدا. صار كأنه في غريزة عقولهم أو بتواتر، كما نقول اليوم مثلا مكة للذي لم يذهب إليها يعتقد بأن وجودها وجودا حتميا. كذلك الأخبار الماضية التي تأتينا في التاريخ كيف يؤمن بها الإنسان؟ بل المؤمنون قد وصلوا إلى درجة أعلى بكثير. لذلك قال واليقين إتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه نظرا واستدلالا. ولذلك لا يوصف به علم الباري تبارك وتعالى ولا العلوم الضرورية. والآخرة تأنيث الآخر، نقول الدنيا، عندما نقول الدنيا معنى ذلك هي أدنى شيء، هذا معنى الدنيا. هي حقيقتها ما على الأرض، هواء وجو ومخلوقات وجواهر وأعراض، كل ذلك مما يكون قبل قيام الساعة، هذا ما يسمى الدنيا. لكن هذه الدار الذي نسميها دار الحياة، بالمقابل هنالك دار آخرة، هذه الدار التي أنثها ربنا باللفظ. لذلك قال الله عز وجل انظر تلك، مثلا نقول تلك الفتاة، أي نصفها بهذا اللفظ بلفظ الإشارة تلك. ولذلك قال ربنا تلك الدار الآخرة، فلفظها مؤنث، كما نقول الدار الدنيا كذلك مؤنثة، فغلبت كالدنيا. وعن نافع أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام، تلك الدار الآخرة. نعم. وقرئ أيضا يوقنون، يعني قلب الواو الموجودة في يوقنون إلى همزة لضم ما قبلها إجراء لها مجرى المضمومة، كما يقول في وجوه وكما يقول في وقتت. نعم. فكما جاء في شعر العرب مثل بحب المؤقداني، ما قال المؤقداني، قال المؤقداني إلى موسى، إلى موسى. فهذا من كلام العرب الذين يجعلون الواو إذا سبقت بضمة همزة. نعم. وقد جاء بشاهد من شواهد العرب، لكن القراءة هي سنة متبعة كيفما جاءت. ولقد جاءت القراءات القرآنية بألفاظ، هذه الألفاظ نقلت إلينا بالتواتر فنحن نقرأها، وإن صحت القراءة عربية ووافقت رسم المصحف، ومع هذا فلم تأتي عن طريق التواتر فلا نسميها قراءة. إذن القراءة لابد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول التواتر، النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. الثالث موافقة رسم المصحف. فإذا خالفت هذه الأمور سميت القراءة بالشاذة. أولئك على هدى من ربهم، كلام من أجمل التعبيرات. أولئك على هدى، وإنك لعلى هدى، لعلى خلق عظيم. فكأنهم انططى عندما نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق، على تفيد الاستعلاء، فكأنهم وصلوا إلى درجة عالية من الهدى. أولئك على هدى من ربهم. قال الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقي. يعني لو كان الكلام الآن مستأنف فنقول أولئك على هدى من ربي، المؤمنون المقصود بهم السابقون الذين آمنوا بالغيب وآمنوا بما أنزل إليك من ربك، نعم، وكذلك أولئك على هدى من ربهم. الجملة في محل الرفع إن جعل أحد الموصولين مفصولا عن المتقي، هذا إذن فتكون هذه الجملة في محل رفع أولئك على هدى من ربهم، أو خبر له من هم المتقون أولئك على هدى من ربهم. وكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالهم خصوا بذلك هدى للمتقين، فأجيب ما هو السبب الذي خصهم الله عز وجل بهذا الأمر؟ لأنهم يؤمنون بالآخرة، الذين يؤمنون إذن بالغيب ويقيمون الصلاة. انظر، إذن هذا ما هذه الأوصاف هي التي حملت أن يكونوا على أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلا فاستئناف لا محل لها. أولئك يعني كلام جديد، إن من اتصف بهذه الصفات على هدى من ربهم، صارت مبتدأ وخبر، وكأنه نتيجة الأحكام. يعني بعد أن قرر هذه المبادئ الذين بعد أن ذكر الكتاب أنه لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى غير، نعم، فترى أنه بعد أن ذكر كل هذه الأوصاف المتقدمة عند ذلك بدأ باستئناف فقال أولئك الذين تقدمت صفاتهم على هدى من ربهم. أو جواب سائل، قال كأن سائلا سأل ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى. يعني مرة سمعنا أو شيء عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله أنه قال مثلا في قولي تقريب لهذه المسألة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هم لا يعلمون الغيب فكيف يسألون هذا السؤال؟ قال لا يوجد هنا شيء مقدر. نعم، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجعل في الأرض خليفة، كأن الملائكة سألوا يا رب ما صفات هؤلاء، فوصف الله سبحانه وتعالى لهم صفات الإنسان وكيف ينقسمون في هذه الحياة الدنيا، فقالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذن جواب مقدر. وهنا جاء بنفس الطريقة أو جواب سائل، قال ما للموصوفين بهذه الصفات الذين اختصوا بالهدى؟ نعم، فكان الجواب أولئك على هدى من ربهم. كأنه قال أحسنت إلى زيد صديقك القديم نعم. فعندما يقال هذا حقيق بالإحسان، فبعدما قال هذا حقيق بالإحسان كأنما هو نتيجة للصداقة اللازمة بينك وبين هذا الصديق. نعم، يحتمل. قلنا الحال الأول أنه هؤلاء كلهم مبتدأ وخبرهم أولئك على هدى من رب. الحل الآخر كأنه بعد أن انتهى من هذه الصفات كأن سائلا قام فسا، ما للموصوفين، ما هو جزاء الموصوفين بهذه الصفات التي ذكرتها يا رب العالمين؟ فجاء الجواب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إيه تكون الصفة. نعم، كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه من بيان المقتضي. ما قال المؤمنون على هدى من ربهم، الموقنون على كذا، لا، أشار إليهم فكأنما أعاد هذا الأمر، وهذا أبلغ بكثير. قال لما فيه من المقتضى وتلخيصه، فإن ترتيب الحكم على الوصف إذان بأنه الموجب له. لما رتب هذا الحكم على هذه الأوصاف المتقدمة من إيمانهم بالغيب ومن إيمانهم بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، من إقامتهم للصلاة، من إنفاقهم، كل هذا عند ذلك أعطانا هذا المعنى العظيم الذي يقتضيه أن الله رتب هذا الحكم على هذه الأوصاف المتقدمة. ومعنى الاستعلاء في على تمثيل، يعني يقولون مثلا عندما تقول العصفور على الشجرة، هو واقف على الشجرة، فيستخدمون في حرف على، حرف الجر، الاستعلاء. هنالك استعلاء حسي وهنالك استعلاء معنوي، ومعنى الاستعلاء في على هدى تمثيل، تمثيل تمكنهم من الهدى. كيف أن عندما نقول الفارس على الفرس، أي متمكن تماما، وكأن الله عز وجل وصفهم بهذا الوصف العظيم، فكأنهم تمكنوا من الهدى فصار سجية لهم وطريقا لهم وأسلوبا وعملا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشيء وركبه. لذلك صرحوا بهذا المثل عند العرب، قد امتطى الجهل وغوى. هنا ماذا امتطى وماذا؟ كأنه تمكن من الهدى، أولئك على هدى من ربهم. هذا عندما كما قال الشيخ، وذلك إنما يحصل باستفراغ الفكر وإدامة النظر. يعني أنت عندما تفكر تفكيرا جيدا وتديم النظر في الحجج التي نصبها الله عز وجل لعباده في هذه الحياة الدنيا، وتحاسب النفس محاسبة شديدة جدا، فعند ذلك والمواظبة على محاسبة النفس في العمل، هذا عندما يحصل هذا يصبح على هدى. إذا من هو الذي يكون على هدى من ربه؟ هو الذي دائما يفكر في آلاء الله، ثم يجعل من هذا التفكير الذي رآه طريقا إلى الإيمان وزيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، محاسبا نفسه في كل يوم على العمل، ماذا فعل، ماذا قصر، دائما يجعل القصد أمامه، الرقي أمامه، يريد أن يعني يرتفع في العمل، يرتفع في الحسنات، يرتفع في الخيرات، يرتفع في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال ونكر هدى للتعظيم، يعني أولئك على هدى، ما قال أولئك على الهدى، قال على هدى، والتنكير يفيد العموم. وكذلك هنا قال إنه أراد التعظيم، فكأنه أريد به خير أولئك على هدى أولئك على خير لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره ولا يقادر لا إذن لا يستطيع أحد أن يعرف حقيقته. هذه الهدى أولئك على هدى من ربهم فقد وصلوا إلى خير لا منتهى له لا يعرف معناه ولا قدره إلا الله تبارك وتعالى. جاءنا بنظير من قول الهذلي فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحمي. نعم كيف أن الطائر يعني الذي يستطيع الآن أن يصيد صيدا طبعا هذا للتشبيه ويقع على ما يستعظم الطير مما يختار من الصيد الذي يكون له. وأكد تعظيمه بأن الله سبحانه وتعالى مانحه والموفق له. وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة أولئك على هدى من ربهم. نعم في بقراءة بغنة وبقراءة بدون غنة. ثم قال وأولئك هم المفلحون. أول ما نرى في هذه الآية أن أولئك معرفة والمفلحون معرفة ثم جاء بضمير الفصل للتوكيد. وهذا شيء عظيم إذا أراد الله عز وجل أن يصف به. فقالوا الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين آذنت بالحصر والاختصار كما جاء وكلمة الله هي العليا. فهو لا يريد أن يصف الكلمة بالعليا بل يريد أن يخبر عنها وجاء بالوصف. نعم كما جاء في قوله تعالى أيضا في الصبر وأولئك هم المفلحون أولئك هم المتقون. ترى أن هذا اللفظ أحيانا يتكرر في كتاب الله عز وجل. قال كرر فيه اسم الإشارة أولئك تنبيها على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي كل واحدة من الأثرتين وأن كل منهما كاف في تمييزهم بها. يعني هذه الصفة يكفي أن يقول أولئك على هدى من ربهم. ثم صفة أثر أخرى فماذا قال وأولئك هم المفلحون. ووسط العاطفة وأولئك بأي شيء قال لاختلاف مفهوم الجملتين. العطف يقتضي المغايرة فصحيحهم على هدى لكن أيضا الثواب الكبير أنه لهم أولئك هم المفلحون الفائزون. ووسط العاطفة لاختلاف مفهوم الجملتين هاهنا بخلاف قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإن التسجيل بالغفلة والتشبيه بالبهائم شيء واحد الغافل والبهيمة شيء واحد. نعم فكانت الجملة الثانية مقررة للأولى فلا تناسب العطف بل هم أضل. قال أولئك هم الغافلون ما قال وأولئك هم الغافلون فلا تناسب العطف. وهم فصل يفصل الخبر عن الصفة. يعني لو قال الله عز وجل وكلمة الله العليا كأن سائلا يسأل ما لها ما هو الجواب. لذلك أنا أريد أن أخبر كلمة الله خبرها العليا. ولذلك حتى نفصل ما بين الصفة وما بين الخبر جاء بضمير الفصل للتوكيد عند البصريين وهو ضمير عماد عند الكوفيين. والتقدير فيه هم مبتدأ والمفلحون خبر وجملة هم المفلحون جملة في محل خبر للمبتدأ. وهم فصل يفصل الخبر عن الصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه، كأن الله عز وجل يقول هؤلاء هم المفلحون لا أحد سواهم، هؤلاء على هدى من ربهم لا أحد سواهم، إذن هؤلاء الذين حازوا هذه الدرجة أو مبتدأ، والمفلحون خبر، والجملة خبر أولئك. والمفلح من؟ المفلح بالحاء والجيم الفائز، يعني مفلحنا بالمطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ، يعني فلح فلق فلذ فليا، يدل على الشق والفتح. وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون بالآخرة. إذن لما عرفهم معنى ذلك لم ينكرهم، نكر الهدى للعموم وعرفهم لبيان أنهم هم المتقون الذين بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم هم الذين يفلحون في الآخرة، أو الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد. من هؤلاء الذين أرادوا أن يعرفوا حقيقة المفلحين وخصوصيات المفلحين؟ ثم قال الشيخ تنبيه، تأمل كيف نبه سبحانه على اختصاصه بالمتقين. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.